لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحب يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم والله عليم حكيم صدق الله العظيم.